بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب من أكل الثوم فلا يقرب المسجد. من أكل الثوم فلا يقرب المسجد. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه من طرق عن أنس وابن عمر. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنسان. قلت: جعل الثوم من الشجرة، والشجرة عند العامة ما له ساق وأغصان، وما لا يقوم على ساق فهو نجم. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. وحقيقة اللغة أن ما يبقى أصله في الأرض يخلف إذا قطع، وينبت في الصيف ما يبس في الشتاء فهو شجر. فالقطن شجر لأنه يبقى سنين في الأرض في بعض البلدان، وكذلك الباذنجان، وما لا يبقى له أصل بعدما يبسى فهو نجم كاليقطين والريحان. وفي اليمن يراعى ما يتعارفه العامة، وفي اليمين يراعى ما يتعارفه العامة. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أنبأنا أحمد ابن عبد النعيمي، أنبأنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد عفير، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضر فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة عن ابن وهب. ويروى: أتي ببدر فيه خضر، أي بطبق شبه بالبدر في استدارته. قلت: عد بعض أهل العلم أكل الثوم من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر ونحوه، وليس كذلك، بل إنما أمره باعتزال المسجد زجرا له عن تناوله حالة يحتاج فيها إلى حضور الجماعة لكي لا يتأذى به أهل المسجد. نعم، هذا الباب أيضا يدخل ضمن الأبواب التي ينزه المسجد فيها عما لا يليق. فإذا كان المسجد ينزه عن البيع والشراء وعن رفع الأصوات وغير ذلك من هذه الأشياء التي تؤذي المصلين وتقطع عليهم انشغالهم بالصلاة، فمما يدخل في ذلك أيضا أن يكون المسلم على هيئة طيبة إذا دخل المسجد. وينبغي على المسلم إذا دخل المسجد أن يجعل له هيبته وأن يعظمه، لأنه خير بقاع الأرض على الإطلاق. فإذا دخل المسجد فليعظم هذا المسجد وليجعل له الهيبة التي تتناسب مع ما يكون فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره والصلاة التي أعظم الأعمال وسماع الذكر وتلاوة القرآن. فلا ينبغي ألا نفرق بين المسجد وبين الملعب، بين المسجد وبين السوق، بين المسجد وبين الشارع. فهذه الأرض على طولها وعرضها يضرب الإنسان فيها ويبيع ويشتري ويلغط ويلهو وغير ذلك. فإذا دخل المسجد فينبغي أن يلقي عنه ذلك كله، أن يلقي عنه ذلك كله، ويكون في المسجد بروحانيات معينة وبهيبة معينة وبهيئة معينة وغير ذلك. فإذا أتى الإنسان المسجد فليأتي بأحسن ثيابه. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسجد طريقة خاصة في الدخول، فتدخل برجلك اليمنى ثم تقول ذكرا معينا، ثم لا ينبغي أن تجلس في المسجد حتى تركع ركعتين، كما جاء في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصوات فيه ولو بالقرآن، فلا ينبغي لأحد أن يرفع صوته على أخيه ولو بالقرآن حتى لا يشوش عليه ولا يقطع. ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم الكلام الذي ينم عن استهانته بالمسجد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لما رأى رجلين يتحدثان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حصاة ثم حذفهما وقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: أما أنكما لو من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فهذا المسجد الحقيقة أخواني تقل هيبته عندنا اليوم، تقل هيبته اليوم. وإذا دخلنا إلى المسجد لا يستشعر الإنسان الفرق بين المسجد وبين الشارع والسوق ومحل البيع والشراء، حتى يحصل من بعضنا، من بعض الدعاة الذين يظنون أن اللعب في المسجد من وسائل الدعوة إلى الصغار، فيلعبون الكرة في المساجد بدعوة تأليف قلوب الأولاد. تأليف قلوبه، عظم في قلوب الأولاد واجعل في قلوب الأولاد هيبة المسجد. يتربى الولد على هيبة المسجد. دخلت المسجد يا ولد، إيه نعم، لا تجري ولا تركض فيه، ولكن عليك السكينة والوقار. أما قال النبي كده: إذا أقيمت الصلاة فأتوا إليها وعليكم السكينة والوقار. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا إلى الصلاة، لا أن نلعب في المسجد ونحوله إلى ملعب كرة. لا يستشعر الولد الفرق بين استاد الكرة وبين المسجد بدعوة تربية. تربيتي رب نفسك أولا أنت، ينبغي على المربي أن يربي نفسه أولا، ولا يترخص مثل هذه الوسائل التي أحدثها الحزبيون وأحدثها صغار الأسنان الذين لا دراسة لهم، لا بعلم ولا تقى، هي والله، وليس شيء عندهم سوى تجميع الناس بحق أو بباطل. تلعب الكرة في المساجد وتدخل المسجد تجد كأنه معرض، هذه لوحة كذا انت مش عارف ايه، وهذه لوحة ولي كذا ولي ايه، ده المساجد تنزع عن هذا كله. دخل الإنسان المسجد ينبغي أن يتأدب وينبغي أن يراعي آداب المسجد. يدرسون آداب المسجد الأول قبل ما يدرسوا كيف ينشئون جيلا على حسب ما يهون. يبدأون من آداب المسجد وآداب الصلاة وسنن المسجد إذا دخلها الإنسان، وما الذي لا يليق بالمسجد أن نفعله أو كذا. نتأدب الأول، وإحنا نزعم أن نربي جيلا ونربي ناشئة ونربي شبابا. ابتلينا والله، والله ابتلينا بأمثال هؤلاء الذين لا دراية لهم ولا ثقة بتعليم ولا بتربية، وأثر الشباب وصرفوهم عن العلم النافع وعن مجالس العلماء وعن هيبة العلم والطاعة والعبادة، وكل هذا لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك شد الحرص. انظروا الآن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا. قد جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شمر هذه الرائحة من أحد أمر به فأخرج إلى البقية، وقال إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. لا ينبغي أن نؤذي الملائكة في المسجد في هذه الروائح، الثوم نأكل الثوم أو البصل فتنبعث من أفواهنا هذه الروائح التي تتأذى منها الملائكة وتأذى منه بنو آدم. كم من رجل يكون واقفا في الصف يتمنى والله لو خرج من الصف بسبب رائحة عند فلان أو علان. خليهم يذكروا هنا عبد الملك، هاتوا مذكرنا، هاتوا مذكرنا. فهذه لا ينبغي أن تكون، ويقاس عليها ما يكون في علتها. يعني ليست المسألة خاصة بالثوم والبصل فقط، ثوم والبصل والروائح المنتنة الأخرى، الدخان التي تنبعث من الأفواه فتؤذي أيضا الآخرين، ما يكون أيضا من عرق قد يبتلى ببعض الناس، والإنسان ينبغي أن هو يجمل نفسه ويمنع هذه الروائح التي تكون عنده بأي شيء بأي طريق من الطرق حتى لا يؤذي إخوانه المصلين. وإذا كان الأمر كذلك أيضا في من أكل ثوما أو بصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليمتهما طبخا، وذكر البغوي رحمه الله تعالى مسألة هنا جميلة الحقيقة، قال هل أكل الثوم والبصل من أعذار ترك الجماعة؟ من أعذار ترك الجماعة يعني واحد أكل ثوما أو بصلا يبقى لا يأتي إلى المساجد، فيكون هذا كأي عذر من أعذار ترك الجماعة زي المرض زي كذا؟ قال البغوي رحمه الله تعالى لا، انتبه، هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم زجرا للرجل ألا يأكل ثوما أو بصلا حال ذهابه المسجد وهو يعلم أن الصلاة واجبة عليه. يعني عايز تأكل ثوم أو بصل؟ نعم، المهم كلها في أوقات لا تتنافى مع اتيانك إلى المسجد، لأن الجماعة اتيانك إلى المسجد في الجماعة واجب، فاحذر أن تأكل وتتضرع تقول الله أنا أكلت ثوم أو بصل وبالتالي لا تجب علي الجماعة، لأن هذا من أعذار ترك الجماعة، والنبي كان يخرج الناس من المساجد يتأكل ثوم أو بصل. لا، المراد ليس هذا، مثل ما قال سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليس يعني هذا أنه تناول الخمر من أعذار ترك الجماعة في أول الأمر، لا، ولكن لا تشربوا زجر. يعني كيف تأتي للصلاة وأن تشربوا الخمر؟ فذا كيف تأتي للصلاة وأن تأكل الثوم والبصل؟ فإن كنت ولا بد ليكن عندك الطرق التي تزيل بها أثر الثوم أو البصل إذا أكل. يعني قد يتشهى الإنسان هذا، قد يأكل هذا، طيب لا بأس ولا حرج، لكن يكون عندك من الأمور المزيلة لهذه الرائحة بحيث لا تطرق صدرك. إذا ما كان عندك أشياء تزيل هذه الرائحة من مثلا يعني أي أشياء يتعاهد الواحد أو جرت به عادته مما يزيل بهذه الرائحة، فإذا ما كان عندك فلا تأكل، الجماعة واجبة عليك، فلا ينبغي أن تمتنع عن الجماعة بهذا الأكل. وهذا الحقيقة والقول الصحيح، وأن هذا ليس من الأعذار. فإن قال قائل لكن هذا يا أخي من الأمور التي قد لا يمتنع عن الإنسان ولا يقوى فتكون من الوجبات التي تسقط مع الأعذار، نقول ليس أكل الثوم والبصل من الأعذار، ليس من الضرورات وليس من الحاجات التي لابد منها، هي ليست طعاما وشرابا. أما الطعام والشراب فقد يكون من أعذار ترك الجماعة، بمعنى إذا مثلا كان الإنسان جائعا ولا يقوى ولا يصبر على ترك الطعام والشراب حتى يصلي فإذا صلى ضاعت الجماعة منه هذا قد يكون عذرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم ويدافع الأخبثين، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين أو ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن هذا أمر لا يقع على الإنسان، أمر جبلي، الإنسان محتاج الطعام، فإذا يمكن أن يأتي صحيح ولن يموت لكن سينقطع عنه لب العبادة وهو الخشوع من ما يمكن يخشى طول مواعد أمان في وقف الصلاة يفكر في الطعام والشراب. لكن أما أكل الثوم والبصل فليس من الإيه؟ من الواجبات التي لابد منها، ليس من الواجبات. إذا كان لابد الإنسان سيشتهي بصلا يبقى ليكن هذا بعد الصلاة، يكون هذا بعد الإيه؟ الصلاة. على كل في هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتنزه وأن يحفظ نفسه من الروائح التي قد تؤذي الناس، وفي هذا إشارة إلى الإيذاء الآخر أيضا، يعني الإنسان ينبغي أن هو يؤذي بقى بصوت مرتفع، وبعض الناس لا يلقي بالا فممكن يقوم بمعارك داخل المسجد، وهذا قد يحصل من البعض، قد يصل أمر إلى امتداد الأيدي في المسجد. وأعظم من هذا بقى كله من أن ترفع صوتك، من أن تضرب رجلا في المسجد أو غير ذلك، من أن تأكل ثوما وبصلا، من أن تشرب خمرا، أعظم من هذا كله مظاهر الشرك والضلال والبدع التي تكون في المساجد. من هذه القبة الموضوعة في المسجد يطاف حولها وينظر لها ويذبع عندها. لو شربت الخمر في المسجد، لو زنيت في المسجد، جئت بامرأة ففجرت بها في المسجد، في أعظم من هذا خل؟ جئت بها ففجرت بها في المسجد، شربت الخمر فيه، كل هذا أهون مئات المرات، ليس مرة، من أن تضع قبة، من أن تضع قبرا في المسجد يطوف الناس حوله، وانت شقائف كده كعبة أخرى، كعبة في المسجد يطوف الناس حوله، وعمر يقبل حجر الكعبة الحقيقي ويقول والله إني لعب هناك حجر الزرور وتنفع ولولا أني رأيت صامي يقبل كما قبل. هذا أعظم الإيذاء، أعظم إيذاء إنك تجعل قبرا في المسجد تطوف حوله وتتمسح بحديده وتنذر له وتذبع عنده وتقيم الموالد والاحتفالات به. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، ومن يقول مدد يا فلان مدد يا علان. وكذلك تعليم البدع والضلالات، من أن يصعد هذا المنبر يخاطب مئات الناس صاحب بدعة يضلل الناس ويغش الناس في دينهم. يا أخوان، ما حكم من غش الناس في بهيمة، من غش الناس في بيضة، من غش الناس في طعمة، ما حكم؟ النبي يقول من غشنا فليس منا، من غش الناس في بيضة، من غش الناس في طعمة، من غش الناس في شربة كان غشاشا. غش للمسلمين لا ينبغي أن يكون هذا خلق المسلمين، فكيف تغش الناس في دينهم؟ أعظم شيء عنده تغش الناس في دينهم، تقول السنة كذا وهي عين البدعة، تقول التوحيد كذا وهو عين الشرك، تقول الحق كذا وهو عين الباطل، تقول الهداية كذا وهي عين الضلال. والناس بساكين سمعنا وأطاع. آمين آمين آمين. بل الناس يمشون مع أهل الباطل أكثر مما يمشون مع الحق، يعني الناس أسود ضد من يعلمهم الحق والسنة، وده جايبنا دين وده جايب منين وده مش عارف ايه، واحنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده. الناس يقولوا كده، لكن مع واحد يعلمه باطل فيش واحد تابع ان يقول الناس جايبنا ده منين، ده دين جديد، لا يمكن يقول هذا، لان الباطل سهل الى النفس المعوجة بالفطرة، الباطل سهل جدا. هذا أعظم مما يكون من الثوم والبصل، وهذا أعظم ما ينبغي أن نجنبه مساجدنا، وهذا لا يجوز لواحد أن يصعد هذا المنبر أو أن يدخل هذا المحراب أو أن يوجه الناس كلاما ليس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فقط. وهذا ليس مصطبع على سبيل الله، يقول لك اوقف الخطيب ده أو مشي الخطيب ده، مش عايزين الخطيب ده، مش عايزين هذا الرجل يصلي بيه. هي بس الظروف وحشة المادية هتمشوه زي يعني رجل ظروف وحشة مش لاقي ياكل ولا يشرب، ويعني الرجل عاجز شوية وما يقدرش يشرب شوية من غير كده. فيا جماعة نلموا له من جيب نديله طعامنا وشربنا، بس يعلم الناس الحق، يعلم الناس الحق. وينبغي أصلا أعظم ما ينبغي على المسؤولين هذا منع هؤلاء من تعليم الناس أهل البدع والخرافات والضلالات، لأن هذه المساجد للأسف الشديد هي التي حصل منها تكون بؤر علمت الناس الضلال بدلا من أن تعلم الناس الهداية. لا، رسالة المسجد أعظم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة من هذا المسجد، وينبغي أن نربي الأمة من هذا المسجد. هذا المسجد ذو الجدر الأربعة هو بيت الهداية على وجه الأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه بحق. ينبغي أن يتعلم الناس دينهم في هذا المسجد. احنا أضياف عند من الآن، ولا أحسن أشعر بحرج ولا ضيق ولا كذا في بيت الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يذكر فيه العلم وتذكر فيه آياته ويجتمع فيه عباده يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. لله عباد تتعلق قلوبهم بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. هذه المساجد ينبغي أن تكون هكذا وأن تقوم بدورها. ولهذا إذا وجدنا صاحب بدعة في مسجد فلنسعى في إزالته بشتى الطرق، وليس هذا من الصدع في سبيل الله ولا من كما يقولون غيرة أو حسد أو كذا. لا، مساجد لا ينبغي أن يجلس يعلم إلا من كان مؤهلا وإلا من كان راسخا، ولا يعلم الناس الدين إلا من تعلم الدين أولا، ولا يربي الناس إلا من تربى أولا. ينبغي الإنسان أن يتربى قبل أن يربي، وأن يتعلم قبل أن يعلم، وأن يعلم خطورة الكلمة التي يقولها. هذه شريعة رب العالمين، والقائل هذا موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإما أن يكون موقعا بخير والحق، وإما ألا يكون كذلك. فمن أداب المسجد أن يتجنب الإنسان ما يؤذي الناس من أكل ما فيه رائحة تؤذي المصلين، تؤذي المصلين. ومن ذلك النهي عن البصاق في المسجد، إنسان يبصق ويؤذي الناس كذلك بهذا، فالبصاق خطيئة وكفرتها دفنها. يعني إذا وقع الإنسان شيء فليمسح ذلك وليزج ذلك إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه المسألة هل إحنا نستشعر فيها يا أخوان؟ لنستشعر هذا الأمر الآن. الناس لا يقبلون بالمساجد، ونحن ما علمنا أبناءنا أيضا أذى المسجد. يا ولدي إذا دخلت المسجد ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك في المسجد أدب، انتبه، تعلم، لا تتكلم، لا تشوش، لا تجري وراء فلان، لا تجلس هكذا. إذا جلست النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة، يدخل رجل فاجلس يقول قم صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصل ركعتين. أدب، دي تحية لهذا المسجد، تحية، تحية لهذا المسجد أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، والنبي بيخطب على المنبر. وسماع الخطبة إيه؟ مش يعني الرجل جالس كده وخلاص، لا، ده سماع خطبة، ومع ذلك يقول النبي قم صليت ركعتين، قال لا، قال قم فاركع ركعتين، صلى ركعتين. ليه؟ لأن هذا أدب المسجد، هذا أدب للمسجد. نعم. باب الصلاة على المنبر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبأنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حازم، سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أهل الغابة. عمله فلان فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع فركع الناس خلفه، ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة. وقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، والأسل الطرفاء والغابة الغيضة، وجمعها غابات وغاب. قلت: في هذا الحديث فوائد، منها أن الإمام إذا كان أرفع من المأموم في الموقف لا يكره، وبه قال أحمد: وكره قوم ذلك، لما روي أن حذيفة أم الناس بالمدائن، أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. ومن فوائد حديث سهل أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وإن كان قضا، فقد صح الأمر بدفع المار وقتل الحية والعقرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القلة. وإنما نزل القهقرة لئلا يولي الكعبة ظهره. أما إذا قرأ آية السجدة في الخطبة وأراد النزول للسجود جاز، ونزل مقبلا على الناس، وفعله عمر بن الخطاب. وإن لم ينزل ومر في خطبته جاز عن عند الشافعي، وقال أصحاب الرأي: ينزل ويسجد. وقال مالك: لا ينزل ويمر في خطبته. قال: باب الصلاة على المنبر. يعني إذا احتاج الإمام أن يعلم الناس كيفية الصلاة يوم الجمعة مثلا والناس مجتمعون، وأراد أن يصلي بالفعل على المنبر، فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، لمن كان طبعا يضبط ويعلم كيف يصلي على المنبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: صلى على المنبر، توجه إلى القبلة وكبر وقرأ وركع وقام، حتى إذا أراد أن يسجد نزل القهقرى، يعني نزل إلى الخلف فسجد في أصل المنبر، ثم رجع ففعل كذلك، قرأ فركع فقام، ثم رجع القهقرى في أصل المنبر. فهذا فيه دليل على أن الإمام له أن يعلم الناس الصلاة على المنبر ويريد الصلاة بذلك. وثانيا في ذلك دليل على جواز العمل في الصلاة، يعني الحركة، إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك، كدفع المار بين يديك، فهذه حركة، كأن تتقدم لتسد فرج أمامك، هذه حركة، كأن تدافع عقربا أو حي أو كذا، هذه حركة، كأن تفتح بابا، هذه حركة، لا بأس بالحركة إن كانت لحاجة. والعلماء قالوا: الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة، فطارة تكون الحركة محرمة، وطارة تكون واجبة، طارة تكون مستحبة، وطارة تكون مكروهة. فتكون الحركة مستحبة إذا كانت للتراص، يعني واحد يبعد عنك فتقوم تصل الصف أو كذا، وطارة تكون الحركة واجبة إذا كان تتأدى الصلاة بذلك، كان يقع من الناس نجاسة فتتحرك لتبتعد عنها، هذه تكون حركة واجبة. وطارة تكون الحركة محرمة إذا كانت تؤدي إلى خروج من الصلاة، وتارة تكون مكروهة إذا كانت عبثا بشيء، كان يعبث الإنسان بلحيته، يعبث بأظافره. فالحركة في الصلاة إن كانت الحاجة فلا بأس ولو كثرت، لا بأس ولو إيه كثرت. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة على عاتقه، أمامة زينب ابنته بنت ابنته، فكان يحمله على عاتقه، فإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، وهذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس بها إذا احتاج إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك هنا. وأيضا فيه جواز أن يرتفع الإمام عن المأموم، أن يرتفع الإمام عن المأموم قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، وهذا المنبر أرفع من الناس، ففي جواز أن يرتفع الإمام. يعني لو أن الإمام ارتفع قليلا، مسجد مثلا مستويين، فالإمام كان على هذا المستوى المرتفع لا بأس ولا حرج، وهذا لا يبطل الصلاة، فقد فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا أيضا أهمية تعليم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هكذا علمه على المنبر. كذلك جاء في الصحيحين أيضا أن أنس بن مالك رضي الله عنه علم الصحابة، علم الصحابة قال: أصلي لكم وما أريد الصلاة. يصلي كيف رأيت صلى يصلي. وكذلك ثبت عن مالك بن الحويرث أنه قدم على قوم في مسجدهم فقال: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فأنس كان يصلي ليعلم الناس صلاة النبي، ومالك بن الحويرث كان يصلي ليعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعليم الصلاة أمر عظيم، تعليم الأمة الصلاة بالكثير يعني أمر عظيم، ولا ينبغي الإنسان أن يأنس يقول إحنا يعني بأن 100 سنة بنصلي هيجي فلان ده يعلمنا الصلاة، لا ينبغي الإنسان يأنس. وأنت الآن لو نظرت لأحوال الناس في الصلاة لوجدت مخالفات كثيرة جدا جدا، وقليل من الناس يحسن الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيصل لكن كما ورث الصلاة عن أبيه وعن جده، كما كان يرى الناس هم يصلون على هذه الهيئة، لكن ما يعرف السنة ولا يعرف شيء. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم بأنه مثل الصلاة والوضوء والغسل وهذه أشياء ينبغي يا إخواني الإنسان يتعلم هذه رسول الله فيها بالدليل، هذا لطلبة العلم، إنما عموم الناس يتعلمون ذلك ولا يلزم أن يتعلموا بالدليل، لأنه يصعب عليه أن يعرف الدليل، لكن طلبة العلم يعرف كيف تكبر وترفع اليدين دليل ذلك، كيف تقرأ ومتى وأين تضع يدك اليمنى عن اليسرى ودليل ذلك، ثم الركوع وصفته ودليل ذلك، ثم القيام والرفع من الركوع ماذا تقول ودليل ذلك، ثم السجود والهوية للسجود ودليل ذلك. يعني يحفظ هذه الأشياء بأدلتها، أنت مش هتحفظها كل يوم، يعني كل يوم هتحفظ صفة جديدة، هي صفة واحدة صلاة صفة واحدة، يعني هتحفظها مثلا 20 دليل في الصلاة كويس، تحفظ الصلاة بدليلها، تصلي في النعلين دليل ذلك، تفرج بين تجافي بين عضديك دليل ذلك، تفرش رجلك اليمنى وتنصب اليسرى، تفرش اليسرى وتنصب اليمنى دليل ذلك، التورك دليل ذلك، التفريغ عن اليمين والشمال ماذا تقول دليل ذلك، مواضع السجود كيف تسجد وما مواضع السجود دليل ذلك، بحيث لو جيت تعلم احدا من الناس يكون عندك ايه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودليل هذا الهدي. يبقى كلها 20 حديث او يزيد قليلا تتعلم بها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء تتوضأ ايضا، لا يكفي أنك تتعلم الصفة الصحيحة فقط، لكن تتعلم الصفة الصحيحة بدليلها تتمضمض وتستنشق كيفية ذلك ودليله تمسح رأسك مرة واحدة وكيفية المسح دليل ذلك، هل الأذنان تدخلان مع الرأس وكيفية ذلك وما دليل ذلك، تخليل الأصابع ما دليل ذلك؟ تخليل اللحية ما دليل ذلك؟ ماذا تقول في بدء وضوئك من الذكر ودليل ذلك؟ ماذا تقول إذا فرغت من الوضوء ودليل ذلك؟ يبقى تتعلم هذا بالدليل، تتعلم هذا بالدليل. أظن ما في أجل عندك من هذا. يعني أنت بتصلي مثلا بقى 30 سنة وهتصلي إن شاء الله، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني بتفضل 50 سنة تصلي بس ما عندكش ولا دليل واحد في الصلاة، ولا دليل واحد. يعني لو قلنا مثلا الدليل أن أحفظه على أسبوع كيف يتوي إلى السجود، دليل ذلك في أسبوع، يعني حديث واحد في أسبوع، يعني ممكن تخلص أدلة الصلاة سنة. أنت الآن بقى 30 سنة بتصلي ولا تعرف دليلا واحد. يعني ليس لست نستكثر على تعلم الصلاة بدليلها وتعلم الوضوء بدليله شيئا ولا وقتا، هذا أفضل ما نصرف فيه أوقاتنا. نعم. ولهذا البلدان التي فيها طلبة علم صفة صلاة الناس فيها تختلف، صفة صلاة الناس فيها تختلف. يعني تروح البلدان إلى الآن مثلا تلاقي الصلاة يعني سمع الله لمن حمده، واللي يجي يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على حسب مين؟ تعلم الناس. الناس اللي ما عندهم حد يعلمهم الصلاة اللي هي الموروثة منين؟ من زمن المضى، الله أكبر فيما صبعه كبير فيه، الله أكبر هكذا، والقيام من الركوع. ما في أحد هناك يقيم صلبة من الركوع إقامة كاملة، إنما معروف الناس هكذا يعتدون. هو شايفها أنها دي صفة، يقوم من الركوع، هو قايم من الركوع بيلم جلابيته أصلا، هذه العادة دي، هو قايم من جلابيته ونص هما كده وقوم راجع تاني، هذه عادة مشوا على كده. زي بالظبط يعني في مناظر الناس لا تختلف، زي بالظبط يجي يتوضى ويدخل في الصبح بالذات، يجي يتوضى في أي وقت طبعا، يجي يتوضى لا عنده بقى فارق بين إحنا الشمس طلعت ولا الشمس طلعتش ولا الشمس قرص أحمر ولا كذا، هو متى ما تسنى له ثم أتى إلى المسجد يفتح يعني من الأزياء كريم أصبحنا وأصبح الملك لله يا مش عارف إيه، وهم إيه عامل الركنين. نفس هيئة الناس في كل قرية في كل بلد هي هذه الإيه الهيئة، محافظ على الذكر ده ده اللي هيمشيه طول النهار بقى، هو ده اللي هيحسن زراعته، وده اللي هياكله بهيمه، وده اللي يعني كده، وما فيش بقى صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ديت ايه هو بس شويه دول اهم حاجه، يقول شويه الاذكار الصبح على هذه الايه الكافي. باب المساجد في البيوت وتنظيفها. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشمهيني، أخبرنا أبو طاهر الكشمهيني. من اللي صح؟ من اللي صح؟ لا صح، نحن أدرى. أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، أنبأنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني، أنبأنا عبد الله بن محمود، أنبأنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله الخلال، حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال حدثني محمود بن الربيع زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت في دراهم في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم يقول كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسناه على غزير صنع على خزير صنع له، فسمع به أهل الدار فثابوا حتى امتلأ البيت. فقال رجل: أين مالك بن الدخشم؟ أين مالك بن الدخشم؟ قال رجل منا: ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: بلى أرى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال محمود: فحدثت قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها مع يزيد بن معاوية، فأنكر ذلك علي وقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أكفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته. فأهللت من إلياء بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصره وهو إمام قومه. فلما سلم من صلاته جئته فسلمت عليه وأخبرته من أنبأنا، فحدثني به كما حدثني به أول مرة. قال الزهيري: ولكننا لا ندري أكان هذا قبل أن ينزل موجبات الفرائض في القرآن فإن الله أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض في كتابه، فنحن نخاف أن يكون الأمر قد صار إليها، فما استطاع ألا يغتر فلا يغتر. هذا حديث متفق على صحته. فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن الزهري. يقال الخزيرة بالخاء والزاء المعجمتين من النخالة، والحريرة غير المعجمتين من اللبن والدقيق. وفي حديث عمر: ذري وأنا أحر لك، يقول ذري الدقيق لأتخذ لك حريرة. وقال القطيني: الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقد جاء في حديث أم سليم أنها جعلت له خطيفة، والخطيفة لبن يذر، والخطيفة لبن يذر عليه دقيق، فيطبخ فيلعقها الناس ويختطفونها. قوله: فسمع به أهل الدار، يزيد أهل المحلة، يريد أهل المحلة كما قال، يريد أهل أهل الدار مصدوم أهل المحل أهل الحج. يريد أهل المحلة كما قال: خير دور الأنصار بنو النجار. وكما جاء أمر ببناء المساجد في الدور، يريد المحال التي فيها الدور. ومنه قوله: سأريكم دار الفاسقين. وفيه استحباب تآخي الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى ابن عقبة: رأيت سالم ابن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته مصلى لا يخرج عن ملكه، وفيه أن النهي عن إيطان الرجل مكان يصلي فيه إنما هو في المساجد دون البيوت. قلت: وقد احتج محمد بن إسماعيل في صحة سماع الصغير بقول محمود بن الربيع ابن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قوله مجها أي صباه، ولا يكون مجا حتى يباعد به. أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنبأنا أبو محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا محمد بن حاتم البغدادي، حدثنا عامر بن صالح الزبيري، حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب. ورواه عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. قال أبو عيسى: وهذا أصح. ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة منقطعا. قال سفيان: تبنى المساجد في الدور، يعني في القبائل. وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدا بالتسمية حتى يسلبه صاحبه، ولو صار مسجدا لزال عن ملك المالك. أخبرنا المطهر ابن علي الفارتي، أنبأنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ، حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه أصحابه، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، وإنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فتنه عليه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عمرو بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار. قوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وقوله سنة عليه أي صبه عليه. هذا الباب في جعل المساجد على البيوت وفي الدور وأنها تنظف. المراد بالدور غير البيوت، البيوت أن يكون المسجد في البيت نفسه، يعني أن يتخذ أهل البيت مكانا في البيت ليكون للصلاة، مثلا صلاة المرأة، صلاة النافلة أو كذا. هذا هو الأفضل، أن يخصص الإنسان مكانا في البيت ليعتاد البيت الصلاة فيه، حيث ينظف ويطهر ولا يقبه الصغار. هذا أفضل، أن يكون في البيت مكان إذا أراد الإنسان أن يصلي صلى فيه، من المرأة، من الرجل إذا أراد أن يصلي فيه، يصلي النافلة فيه. ودليل ذلك حديث عتبان بن مالك هنا، فإنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أن يأتيه بيته فيصلي في مكان فيتخذ ذلك المكان مصلى. فدل هذا على أن تخصيص مكان في البيت للصلاة أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أقر عتبان ولم ينكر على عتبان تخصيص مكان في البيت يصلي فيه. وهذا الحقيقة أفضل، ولهذا برضو من النقاط التربوية في البيت لتعاهد الإنسان أبناءه أو زوجته في البيت بالعبادة والتعليم، أن يجعل مكانا تقع الهيبة، يعني الولد يتعلم أيضا تنظيف أماكن الصلاة واحترام أماكن الصلاة في البيت، فإذا جاء المسجد احترمها، إذا جاء المسجد احترمها، لأنه أصلا تربى على احترام بقع الصلاة الخاصة بها في بيته، في بيته. وسيتخذ الإنسان مكانا معينا، بس ده مش يغالي، بمعنى يعمل مكان ويعمل له قبلة ويكتب فيه لوحاته. بعض الإخوة رأيته في بيتي فعل هذا، لا، هذا من يعني التجاوز، هذا من التجاوز. لكن يخصص مكان معروف، مثلا مكان معين يخصص فيه، خصوصا مع ساعة الناس اليوم في البيوت، وأصبح الناس يحدثون إيه أماكن معينة، ده للضيوف، ده للأطفال، ده مش عارف كذا، ده إلى آخره. فيجعل مترين ولا ثلاث أمتار في مكان معين، يكون هذا المكان محلا للصلاة، ينظف، لا يعبث به الصبيان، ما يأتيه الصغار مثلا أو كذا، مع الإمكان طبعا، مع الإمكان. فعبان بن مالك لما كبرت سنه وأنكر بصره، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، أن يأتيه بيته وأن يصلي في مكان في البيت ليتخذ ذلك المكان مصلى. ففي هذا جواز التبرك، التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. طيب، لو واحد النهارده يقول أنا هاخد مكان في المسجد في البيت، وسأتي بالعالم الفلاني أو الشيخ الفلاني ليصلي في بيتي في هذا المكان ليتخذ ذلك المكان مصلى، هل يكون جائزا؟ الجواب لا يكون جائز، لأن الذي يتبرك بحلوله في مكان أو بآثاره هو النبي، في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لأحد من المشايخ أو غير ذلك. فهذا لا يقتدى بالنبي فصرنا فيه، بمعنى يعني الناس يقولون فلان يقوم مقام النبي، أو في هذا إشارة إلى العلماء، لا، إنما هذا أراد عتبان، وإلا لا أتى عتبان بأبي بكر أو أتى عتبان بعمر، إنما ولي يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي يتبرك بوجوده. ولهذا ما اعتاده الناس، يدخل المشايخ تعالى ادخل الأوضة ديت، احصلنا في الباكر أنا بيجي لك أو بيس فيها، وتعالى في المكان دوت، هذا الشيخ دخوله هنا أو هنا لا يرفع الكوابيس، لا يرفع الكوابيس، الشيخ عنده في بيته كوابيس أصلا، فالشيخ ما يرفع الكوابيس من بيته، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك به، اجلس هنا، اعمل كذا، إلى آخره. هذا حديث محمود ابن الربيع، وهو يحدث، وهذا كان صغيرا، يقول أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عقل عنه مجة، مجة صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال وأنا ابن خمس، وأنا ابن خمس. شوف، هذا في إشارة إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم. المجة لا تكون مجة إلا إذا بعد عن الإنسان، يعني عبأ الإنسان أو ملأ الإنسان فاه بالماء ثم مجاه، يعني أبعدها عنه. فالنبي فعل هذا مع محمود بن الربيع، وكان ابن خمس سنين، أنه أتى بماء وضعه في فمه ثم مجه وصنم في وجهه. فهذا في التلطف وحسن خلق صلى الله عليه وسلم. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم لو يفعل هذا مثلا، يعني واحد منا، واخد بالك، لقالوا هذا يعني تذهب هيبته ويظهر مع الأولاد ويعمل مع الأولاد وخلف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا ليس من سوء الخلق، بل هو من حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، وما يخرج مخرج المداعبة، خصوصا إذا عرف الإنسان رضا الآخر بل تمني الآخر أن يفعل به ذلك. ولهذا عدها محمود من مناقبه، عقلها محمود ابن الربيع، وصار يحدث بها دائما، يقول عقدت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي وأنا ابن خمس من دلو معلق، يعني صارت وساما لمين؟ صارت وساما لمحمود ابن الربيع، مش تأذى بها، لا، إنما صارت وساما له. ولأنه أيضا يتبرك بمجه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وقع على بدني ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا إيه؟ فضل عظيم، أن هذا فضل عظيم. فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث فوائد عظيمة الحقيقة جدا، منها أنه الجماعة تسقط بالأعذار، يسقط شباب بالأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع الإنسان الذهاب إلى المسجد سقطت عنه الجماعة، فإن يكون مريضا أعمى لا يجد من يقوده إلى المسجد. ولهذا عتبان لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت، لأنه قال في رواية البخاري بيني وبين المسجد يعني وادي أو كذا وأخشى، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال هذا علينا الجماعة تسقط يسقط جواب ذي بالعذر، لكن العذر حقيقي. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. نقول هذا إما كان أولا، إما هذا كان أولا أو محمول على حال يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يتضرر، وإلا لا يعقل أن النبي يكلف رجلا تكليفا واجبا أن يأتي إلى المسجد وليس من يقوده إلى المسجد ويخشى عليه أن يوجب عليه ذلك. فالشريعة قامت على الرحمة والرأفة، إذا كانت الشريعة رخصت لي قرض لا صلاة بحضرة الطعام، فما بالك بقى وهذا رجل أعمى لا يجب من يقوده؟ فالعذاب كان أولا، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو محمول على حال خاص. ولهذا من الأحاديث التي ذكر الترمذي أنه لا ليس علي العمل هذا الحديث، العمل ليس على هذا الحديث اللي هو حديث أتسمع إذا قناة قال فأجب. فإحنا بننتزع من وجود الجماعة لكن على هذه الصفة إنه يجب الجماعة على رجل أعمى لا يجد أحدا يقوده، هذا يتماثى مع أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يخرج الرجل إلى الصلاة وهو أعمى لا يجد من يقوده؟ إزاي كيف هذا؟ فهذا فيه أعذار ترك الجماعة. أيضا فيه دفع غيبة المسلم، قد تقع في الغيبة وهذا حرام لا خلاف، وهذا كثير في الناس أن تذكر أخاك الغدر، لكن الأكثر من هذا أن تسمع الغيبة فلا ترد عن عرضها فيك، هذه الأكثر. يعني أن تقع في الغيبة هذا كثير، لكن أن تسكت فلا ترد هذه أكثر وأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد غيبة أخيه، من رد غيبة أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. تسمع أحدا يذكر أخاك بسوء رد عليه بما تعلمه من خير عنه، رد عليه. فهنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل النبي حين امتلأ البيت عليه من الرجال من أهل الدار، يعني من البيت المجاورة وكذا، وأتوا بقى يجلسوا مع النبي. النبي جاء عند عتبان بن مالك، طبعا النبي لما جاء أول حاجة قال له فين يا عتبان؟ أرني هذا المكان، أشار إليه فصلى النبي بهم صلى الله عليه وسلم جماعة. وهذا أيضا فيه إشارة إلى جواز الجماعة في النافلة، وليس الشرط أن تكون فين في الفريضة، يجوز الإنسان يصلي ركعتين بأصحابه. فاجتمع أهل الدار فسأل النبي عن رجل، قال النبي أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل منا ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. النبي سأل عن رجل واحد أين مالك ابن الدخشم؟ قال رجل ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولون، يعني ألا تظنون يقول لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله؟ أما سمعتموه يقول لا إله، ألا تظنون أنه يقول هذه الكلمة وهو يبتغي لذلك وجه الله؟ طبعا هذا فيه تزكية من رسول الله لهذا الرجل. فقال أما نحن، رد رجل عن النبي، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، دائما يعود مع المنافقين وانبسط مع المنافقين ويتحدث مع المنافقين. فذاك رجل منافق هذا رجل منافق. ليه؟ لما يجلس مع المنافقين ويجلس مع الذين يخوضون في آية الله عز وجل. فاستدلوا على ذلك بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تقولون ويقول لا إله إلا الله، أعاد النبي مرة ثانية، يبتغي بذلك وجه الله؟ فهذا شيء رد من من الذي يقول يا أخوان، من الذي يقول الآن ذاك رجل منافق يحب الله ورسوله؟ صاحب رسول الله، يعني مش رجل مفتري. هم يرون هذا الرجل يمشي مع المنافقين، يخبر عن المنافقين، فاستدلوا بهذا الظاهر، بهذا الظاهر على أنه من المنافقين. فاستدلوا بهذا الظاهر على أنه من المنافقين، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ظنوا به خيرا، ظنوا به أنه يقول لا إله إلا الله، يبتغي بذلك إيه؟ يبتغي بذلك وجه الله. فأنت أيضا وحق لك ده، فلان يا رجل حرامي، تقول له إيه؟ لا يا أخي، صلي معنا في الصف الأول. والله أنا أظن أن ما في واحد صلي الصف الأول ويقول حرامي. لا لا لا لا والله يا أخي، هذا صلي معنا ولا تصدق فيه. مثلا يصلي في الصف إلا أن تتبين بقى تقابل إيه وأنا سرقت ولا حاجة ثانية، لكن لابد أن يكون المسلم رصيد عندك أولا، رصيد في قلبك. يعني مش إيه، مش تقول مثلا طب أنا أبقى أسأله، بسأله بسأله إيه؟ الكلمة الأولى هي إيه؟ الكلمة الأولى هي إيه؟ لابد أن يكون المسلم رصيد عندك الأول، صاحب الصلاة يقصف أول، إمام المسجد، حافظ القرآن، قائم الليل، الرجل المنفق المحسن ده، لابد يكون هذه أعمال كونت عندك رصيدا، لو أن أحدا ذكره بسوء ترد عليه. إنما المياعة والله الله أعلم الله أعلم بكل شيء، نعم، لكن فين واجبك تجاه المسلم أخيك الذي يظهر منه الخير؟ يعني يظهر منه الخير، رجل بيبني مساجد، رجل من المنفقين، واحد يلقى بيسرق مثلا، أو رجل مثلا هذا بيزني، لا يا أخي لا هذا رجل مساجد وأحسبه والله على خير. طيب هذا الرجل مش عارف إيه، لا والله أحسبه على خير، هذا الرجل أحسبه على خير، أنا نفسي رأيته هذا الرجل يبكي يوما، رأيته مش عارف يفعل كذا، رأيته كذا، أذكر المحاسن. هذه مما يتجب عليك، كما أنك منهي عن الغيبة فأنت منهي عن سماع الغيبة والسكوت عن ذلك، وقل بما تعلمه من خير عن المسلمين، لا سيما الذين ظهرهم خير، العلم، النفقة، المواظبة على الصف الأول، لازم تقول كده. ده الكلمة الذي ينبغي أن تدفع، مش تقول مثلا والله تبقى أشوف، طب صحيح يا أخي، يا سبحان الله، بعده يا سبحان الله، يا أخي ده ما عادش خير في الدنيا، وتتمشى معه شرابك ما جد، هذا حاقد، حاقد. بعض الناس لو رأت تعمل الخير 100 مرة كتم ذلك، لكن إن رأك قريبا من الشر مرة صار يتكلم، والله يا أخوان ما أكذب، والله ما أكذب يا أخوان، والله شفته بيبص امرأة، وانت شفته 1000 مرة لا ينظر الى امرأة، وشفته 1000 مرة يبكي من خشية الله، لكن ده ما تقولوش، لأنك لا تريد ان يرتفع قدر عند الناس. زي اللي بتتبعوا زلات العلماء، تجد عالم يعني بقاله 30 سنة مثلا بيعلم مدرس، ولكن ذاك الزل يطرح هذا كله ويجعل الزلة هذه، ده كذا هذا من الحقد، هذا من تلاعب الشيطان بك. فلا بد ان يكون المسلم عندك رصيد. واحد يقول لي اسامه كذا تكتب بعكس واحد، لا يا اخي لا مش معقول، راجل مش اسامه الملتحي، حتى الملتحين يا اخي، ما احنا قلنا كده لاخوه الكبش بتاعك زينا يا اخي، وما انا عامل قاعد وعامل لي بتاع كده. الرصيد الاولي فيه، الرصيد الاول اللي تحفظ به سمعة أخيك وتحفظ به حق أخيك. ولهذا في غزوة تبوك كعب بن مالك يتخلف، لم يذكره النبي إلا في تبوك، فقال برضو نفس الكلام، أين كعب بن مالك؟ لأن في ناس تفتقد يا أخوان، في ناس تفتقد، فين كعب بن مالك؟ فقال رجل شغل النظر في عاطفيه، لا خلف يعني كناع عن إيه؟ اهتمامي بنفسي، خلاص ناس ينظر إلى بدني وينظر إلى، فقال معاذ رضي الله عنه قال بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خير. مع المتخلف بالفعل يعني، مش مثلا معاذ أم إليه، بئس ما قلت والله يا رسول الله، يمكن من الدار هنا ولا هنا يا رسول الله، يمكن ب ب ب ب في الخلاء زي ما احنا بقى يعني، ممكن الموظف يجي المدير يسأل هو يبقى عارف انه فين في الغيب، يمكن يمكن في الحمام ولا يمكن راح، لا لن يقول ليس ما قلت، حتى ولو تخلف فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا. ده الرصيد الذي ينبغي ان يكون في صدر المسلم يا اخيه، الذين ظاهرهم الخير هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم الا تقولون، تقولوا افضل من هذا، الا تظنون هذا الرجل يقول الى الله يفتخذ ذلك وجه الله؟ في رد غيبه المسلم، رد غيبه المسلم، وان الانسان لا يسمع. طيب هنا هذا الحديث لا يفتخذ بذلك وجه الله، قد يقول قائل خلاص تكفي الكلمه وتنتهي المساله عند ايه؟ عند هذا الحديث. فلهذا يقول الراوي هنا قال محمود فحدثت قوما يعني بهذا الحديث فيهم بعدما قال النبي بلى، فقال رسول الله لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. محمود قال كده، قال إن النبي قال في هذا الموضع كده، ما في عبد يأتي يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. فقال له أبو أيوب الأنصاري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة التي توفي فيها مع يزيد، لأن أي أبو أيوب توفي مع يزيد بن معاوية، فأنكر ذلك. طبعا يزيد من أفجر الناس، فكان عنده فجور، ومع ذلك أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله يخرج معه، مش يخرج عليه، يخرج معه يقاتل معه. فأنكر ذلك علي، أبو أيوب أنكر على محمود وقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. ليه يا اخوان؟ ابو ايوب فهم انه هذا اللفظ يعني يقول لا اله الا الله يدخل الجنه يحرم الله، الا امال فين الفرائض وفين الحاجات دي؟ رحمك الله. فهو ظن انه ايه؟ انه لا يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما اظن. انتبه، مما يدل على الصحابه يا رجل عمل، وان النجاه انما تكون بالعمل لا بمن يقول لا اله الا الله ولك صدق بقلبي وبس، يكفيني هذا. انما لو ترك عمل الجوارح كله ما فيش اشكال. عظم على ذلك ابو ايوب لما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، عظم ذلك. قال محمود فجعلت لله علي ان سلمني الله حتى اقفل من غزوتي ان اسال عن عبد بن مالك. طبعا وقعت في نفسي من محمود قال له، فقلت في نفسي لا والله اما ارجع لاب ابو العدبان اللي صاحب الحديث فأسأل عبان ابن مالك فعلا النبي قال كده ولا ما قال شيء. قال فأهللت من إلياد حج عمر إلى أن قال لما أتى إلى عتبان وأخبرته من أنا، لأنه كان عتبان أعمى، قال فحدثني به كما حدثني به أول مرة. قال له فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يوافي عبد يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. قال الزهري، شوف خلي بالك ابو ايوب استعظم ايه؟ استعظم ابو ايوب ان اقول لا اله الا الله ويحرمنا الله على النار اذا قلت ابتغي بذلك وجه الله وبس كده. عظم ذلك، هو فهم ذلك رضي الله عنه. قال الزهري ولكن لا ندري، مع صحه يعني هذا الحديث ومع وجوده، لكن لا ندري اكان هذا قبل ان ينزل موجبات الفرائض في القران. الحديث ده كان قبل ما تنزل واجبات اللي هي يلزم الناس بها الزاما، مما يدل عليه خلي بالك عظيم العمل، الفرائض الاداء هذه الاركان. شو لك ولا عمل ولا حاجه يا عم؟ ده الناس دول بيكفروا بيقول لك اللي كفر وخير عمل كله بكافر، شو اعوذ بالله من خوارج. لا نعوذ بالله من كلامك انت الذي فيه ان الانسان لو قال لا اله الا الله وصدق بقلبه وهو كاذب طبعا وصدق بقلبه ان ذلك يكفيه فقط في النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولو قالها، وهذا الذي سنعلق به الآن بعد ما نقرأ كلام الزهري، قال الزهري ولكننا لا ندري أكان هذا قبل أن ينزل موجبات الفرائض في القرآن فإن الله، شوف الكلام الجميل، شوف يا طلبة العلم، فإن الله أوجب على أهل هذه الكلمة، أوجب على أهل هذه الكلمة اللي هي ليلة الله التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض في كتاب الله، فرض عليهم إيه؟ فرائض في كتاب. فنحن نخاف أن يكون الأمر قد صار إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر، لا تغتر بالنصوص العامة دي، اوعى تغتر. لا إله إلا الله، خلاص يا عم لا إله إلا الله، أنا مصدق بالخير الحمد لله وكذا وبقول لا إله إلا الله، طب وفين أسلم الفرائض؟ أنت إن كنت مصدقا بقلبك فلا بد أن يكون هناك دليل على الصدق، ودليل الصدق العمل، وده مش كلامنا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو كنت مصدقا بحق موقنا بهذه الكلمة بحق لأسلم ذلك إلى العمل. ولهذا بقى يقول العلماء: فانظروا إلى القيود الثقال التي قيد النبي صلى الله عليه وسلم بها هذه الكلمة، فإن النبي ما قال، النبي لم يقل هنا لا إله إلا الله لا يوافي بها عبد كذا وفقط، وإنما قال يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث أبو هريرة: من أفعل الناس بشفاعتك يوم القيامة صلى الله، قال: لقد علمت أنه لا يسألني أحد عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال يا الله خالصا من قد أو صدقا من قد. وفي الحديث صدقا من قد، وفي الحديث لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. خلي بالك دي قيود كلها، غير شاك، يبتغي صدقا خالصا من قلبه، كل هذه. ومن قال بالكلمة بالصدق والإخلاص واليقين والقبول والانقياد، الصدق على الكلمة دي، أترونه يترك العمل؟ أترونه يدعى إلى الصلاة طيلة عمره فلا يصلي؟ أترونه يدعى إلى الصيام فلا يصوم؟ أترونه يدعى إلى الزكاة وعند المال فلا يزكي؟ لا يمكن، هذا كاذب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا لأن الله فرض هذه الفرائض ويبقى ظهره كله، لا يسجد الله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا حج، ولا يتلى الحرام، ولا يكون ذلك إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. مش معقول أبدا أن أنت موقن بأن الله فرض الصلاة ديت وتقعد طول عمرك ما تصليش ولا ركعة، لا يعقل. إيه ده؟ هذا في العقل ممنوع، هذا في العقل إيه؟ ممنوع عند جميع العقلاء، ممنوع هذا. فبتجيب صنايع النهاردة عندك في البيت، أنا جاي لك بكرة، وطب ما جاش بكرة، ايه يا عم ما جاش ليه؟ لا والله عندي بس النهارده موضوع وبكره ان شاء الله اطلعني، والصبح ما جاش. ايه يا عم ما جاش ليه؟ معلش والله النهارده كنت جاي بس النهارده البيت واقع من ده. طيب بكره ان شاء الله، ده انا هبيت بعيد عنك. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع أيام، ثمانية تسعة عشرة خمستاشر ثلاثين شهر كامل، كل يوم لك الصبح هتعمل ايه؟ كاتب انت راجل كذاب، شوف واحد غيرك. طب معلش سيبني بكره، ولا بكره ثبت لي بكره اخر يوم، يوم واحد في شهر جديد ما جاش برضه، ثبت لي بكره. لا مصدقه شهر يا اخوان، مش 70 سنه ما يصلي ولا لا. والله ده صلاه جميله، والله انا مؤمن بفرضيه. كاذب، كما قال شيخ سمينا الممتنع ان يكون رجل مؤمنا بهذه الفرائض، ان الله مؤمنا بالله ورسوله وان الله فرض هذه الفرائض، مش معقول. فيبتغي خالصا صدقا، كل هذا إشارة إلى إنسان لو كان صادقا. إنما يعمر مساجد الله مين؟ من آمن بالله ويوم هذا أو لا يصلي كل يوم بالله فعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم إلى آخره. ده المؤمن، ده الدليل على إيمانه، دليل على إيمانه. إنما رجل بعيد عن الفرائض فلا إشكال في هذا الحديث، ولا نحتاج إلى أن نقول هذا كان قبل الفرائض. لكن المهم أن يعظم الأئمة هذا. ولهذا نقل الشافعي الإجماع، قال: لأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد عن الآخر. ما تقوليش أنا عندي قول، أنا بقول لا إله إلا الله، ما ينفعش إلا بعمل. ما تقول عن تصديق أنت كذاب إلا بعمل، لابد يكون عندك عمل يدل على هذا. ومنسوب ما عندك من تصديق وإيه عمل في قلبك هو منسوب العمل أنت إيه بتعمله. ولهذا قيل وهب بن منبه، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، أيوه مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ في مفتاح بيفتح بلا أسنان؟ فين الأسنان؟ أنت قلت آه، بس فين الأسنان؟ ما في مفتاح يفتح بلا أسنان، ما في لا إله إلا الله تنجي بلا فرائض، بلا إتيان. لكن بعد ذلك تفوتون في العمل، يبقى هو ده تفوت الناس آه، مش كفر بقى وإيمان، لا هو إيمان لكن مراتب. تفاضل اهل الايمان، نعمل اه بس في تفاضل. ولهذا قال سبحانه وتعالى ويذكر طبقات الامه هذه، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم صادق بخير. فسروا الثلاثه وانتم تعلموا هذا الحكم الذي نقوله الان. ولهذا ابن القيم رحمه الله رحمه تعالى ذكر هذه الايه في بدء كتابه الايمان الاوسط، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني فمنهم ايه في ثلاثة اهو، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ده ترتيب من ادنى للاعلى. طيب مين السابق، مين السابق بالخيرات؟ نبدا من اعلى تفسير. هذا الذي اتى الفرائض واجتنب المحرمات وزاد على ذلك النوافل والتطوعات كان صادق. طب من المقتصد؟ هذا الذي التزم الفرائض وانتهى عن المحرمات ولكن ليس له زياده. طب ومنهم الظالم؟ ومنهم الظالم؟ الظالم الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، عنده خلط عمل صالحا واخر ايه واخر سيئا، خرب مع ده. طيب امال العدم عنده العمل في الفرائض فين؟ ده مش موجود عندنا هنا، ده مش موجود. اقل رتب المسلمين الظالم لنفسه، اللي هو ايه خلط عمل صالحا واخر سيئا، عنده ترك بعض الواجبات، عنده ارتكب بعض المحرمات، واحد بيشرب مخدرات، واحد زنا، واحد سيف صار الصلاة النهاردة، واحد بيفطر في رمضان بدون عذر كذا، لكن واحد أبدا لا يأتي شيئا من الأعمال على الإطلاق ثم نقول هو مؤمن بس ناقص الإيمان؟ لا لا، هذا ليس مؤمنا، هذا مكذب بلا إله إلا الله، هذا مكذب بلا إله إلا الله، ولو كان عنده في قلب شيء لا أسلم ذلك إيه إلى العمل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.